بين العلم الفاضع بين يعني بين طرفين نقيض، فيهم من يغلو وفيهم من يجهل، فالجفا مذموم والغلو مذموم، والحق وسط بين الافراط والتفريط. فلا يغلى في الائمه بان يقال فيهم مثل هذا الكلام، ولا يجفى فيهم بان يتكلم فيهم بسوء و يعني ولا يقدرون ويعظمون تعظيم المناسب لهم، وانما الواجب هو الاعتدال والتوسط، فلا يرفعون عما الى ما لا يستحقون ولا ينقصون عما يستحقون، كما قال الطحاوي في عقيده السنه وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم وغيرهم من اللاحقين اهل الخبر والاثر واهل الفقه والنظر، لا يذكرون الا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فالغلو مذموم والجفاء مذموم، والحق وسط بين هذا وهذا، الحق وسط بين هذا وهذا. الحاصل ان بمثل هذا الكلام يعني اسوأ الكلام وتفسير للقران في شيء لا وجه له اطلاقا، ومعلوم ان المقصود الامام اما الرسول وأما الكتاب، لأن الإمام يقال الكتاب يقال له إمام، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وأطلق على كتاب موسى بأنه إمام، وكذلك أيضا صحائف الأعمال أيضا كذلك، يعني والتشريف في هذه الأمور الثلاثة. أما ذكر الأئمة الأربعة فهذا كلام في غاية السقوط، ويشبه هذا يعني أن مكة قبل سنة الحديث رحمة الله عليه كان فيها مقامات لأئمة الأربعة، والناس متفرقين عند الكعبة، الحنفية يصلون على حدة، والمالكية على حدة، والشافعية على حدة، والحنابلة على حدة، وكل له مقام حول الكعبة، ويصلي هؤلاء مبكرين وهؤلاء متأخرين ومتفرقين حول الكعبة. فلما جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه من أعظم حسناته أنه قضى على هذا التفرق، وحدهم على إمام واحد. يذكر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله أن بعض المتعصبين قال لشخص من ليس من التعصب وإنما هو من الاتباع، قال يعني يقول هذا المتعصب دليل أنكم لستم على حق، أنكم ليس لكم مقام عند الكعبة، أنكم ليس لكم مقام، مقام أربعة مقامات موجودة عند الكعبة. فقال يكفي المسلمين جميعا يكفيهم مقام واحد وهو مقام إبراهيم، يكفيهم مقام واحد وهو مقام إبراهيم. فعصب يعني أحيانا يأتي بأشياء مضحكة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وسئل عنها قال هي الشفاعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وداود الزعافري هو داود الأودي ابن يزيد بن عبد الرحمن، وهو عم عبد الله بن إدريس. عندكم نسخة هذه عبد الله؟ نعم. هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله، وكذلك الزعافري أيضا هي أيضا فيها خطأ، لأن الزعافري بالغيب مرة مهمومة حسائي ومرة منصوبة، وهي كلها خطأ، وإنما الصواب الزعافري وهو داود ابن داود بن يزيد بن عبد الرحمن وليس بن عبد الله، وهو ضعيف حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم في قوله حتى أن يجعلك ربك مقاما محمودا. يعني ذكر هذا التفسير هذه الآية وأنها شفاعة، ولا شك أنها هي شفاعة، لأن المقام المحمود هو الشفاعة، وهذا أحسن ما قيل فيها، وقد جاء في ذلك حديث يدل عليه. والشفاعة العظمى هي المقام المحمود، وسمي يعني مقام محمودا لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون،